السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب الوقف، قال: وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة وكذا الوصية والوقف على نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الوقف كما عرفنا أنه من القربات، وهي الصدقة الجارية، ويجوز أن يكون على إنسان معين يملك ويتصرف ويستفيد بهذا الوقف، ويكون على جهة معينة للمصلحة العامة، إما القناطر وهي الجسور التي تربط الطرق بعضها ببعض، أو يكون مثلا على نهر من أجل أن يكون فيه طريق يعبر عليه الناس، أو إصلاح طرق أو نحو ذلك، أو مساجد تبنى، أو مصاحف تطبع، أو كتب توزع. المهم أن يكون على قربة يرضاه الله عز وجل. وأما أن يوضع على كنيسة أو يوقف على حربي، على إنسان كافر محارب للمسلمين، فإنه لا يجوز. يعني قد يكون قريبا له، عنده وقف يريد أن يوقفه على أخيه أو على قريبه، فلا، ما دام كافر حربي. أما لو كان ذميا مسالما ساكن في بلاد المسلمين خاضعا للشروط التي يمليها ولي الأمر، فهذا لا بأس. وكل قربة يراد بها وجه الله فلا بأس أن يكون هذا الوقف عليها، كما أنه يجوز على أن توقف على إنسان بعينه يستفيد منه، سواء غنيا أو فقيرا، لأن المقصود أن الواقف يريد أن يفيد وينفع الآخرين، يريد بذلك وجه الله. لكن الوقف محبوس عن البيع فلا يتصرف به، على أن يكون الواقف عاقل له كامل التصرف. أما لو فرض أن هذا الواقف مدين ثم أوقف ماله وليس هناك له مال آخر يسدد به الدين، فإن هذا الوقف لا يصح، لأنه يحرم أهل الحق من حقهم، وليس من حقه أن يوقف يريد القربة ويحرم الناس من حقهم ما دام أنهم مدين. كذلك لا يجوز أن يقصد بوقفه حرمان الورثة، لكن لو أوقفه على الورثة من أجل أن هذا الوقف، هذا الأصل مثلا بيت أو مزرعة أو نحو ذلك، يريد أن يحفظها لهم ويستثمروها فلذلك أوقفها، فهذا لا بأس به. طيب نعم. وكذا الوصية، الوصية كذلك، يعني أنه يوصي لإنسان يملك أو يوصي للمسجد مثلا يستفاد مثلا لتعمير مسجد أو إنارته أو نحو ذلك. لكن الفرق بين الوقف والوصية أن الوقف ينفذ في الحال، من حين ما يقول سبلت أو أوقفت نفذ، وأما الوصية فإن الموصي له حق التصرف فيها حتى يموت، يمكن يلغيها، يمكن يزيد فيها، يمكن يغير، يمكن ما بدل ما كان موصي لفلان يوصي لفلان وهكذا. أما الوقف إذا قال سبلت أو أوقفت ونحو ذلك انتهى ثبت، لكن عاد عليه أن يعين الجهة أو المعين من الناس الذي عليه الوقف. نعم. كذا الوصية والوقف على نفسه، يجوز أن يوقف على نفسه. يعني إنسان عنده مثلا بيت ويخاف أنه إذا لم يوقفه ربما يوم من الأيام طرى على باله وباعه، ثم لا يكون عنده شيء ولا حتى بيت يسكنه، فحفاظا عليه ولأجل مصلحة نفسه ومصلحة الآخرين من بعده أوقف بيته على نفسه، على أن يكون بعد ذلك للورثة يستثمرونه على حسب ميراثهم، فيكون وقفا على نفسه. نعم. قال: غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، وكذا الوصية والوقف على نفسه. نعم انتهى. أي لا يجوز، لا يجوز أن يوصى لهؤلاء، قلنا كتب الزندقة هو الوقف أو كنيسة هو. أما الوقف على نفسه قلنا أنه يجوز بهذه الشروط، إذا كان أنه يخاف أنه يفرط البيت منه في بيع أو نحو ذلك يوقفه على نفسه ويستثمره ما دام حي ويسكنه، فإذا مات يجري عليه أحكام الوقف للورثة. نعم. والشرط في غير المسجد ونحو أن يكون على معين يملك، لا ملك وحيوان وحمل وقبر. نعم. إذا كان إذا لم يوصي على جهة من جهة البر كالمساجد والقناطر، ولكن أوصى لإنسان معين، فإنه يجوز ذلك أن يوصي لإنسان معين يقول يعني يوقف على يوقف هذا البيت أو هذه الأرض أو هذا البستان أو هذه السيارة أو أي شيء على إنسان معين، بحيث أنه يستثمرها ويستفيد منها مع بقاء أصلها، لكن لا يوصي لمن لا يملك، ما دام أنه لم يوقف على جهة معينة بل أوقف على معين إنسان، لا يوقف على قبر أو على ملك أو على ملك أو على جني، لأن هؤلاء لا يملكون ويتصرفون ويستفيدون من هذا المال، بل يكون الوقف على إنسان معين حي يستفيد من هذا الوقف. نعم. لا قبوله يعني ولا يشترط، لا يشترط للواقف، لا يشترط الوقف قبول الواقف. إذا قال فلان أوقف عليك بيته وقال لا أنا لا أقبل أن يكون وقفا علي، فبعض العلماء يقول بل يلزم ويثبت، وإذا لم يرده يصرفه لغيره، ليس من اللازم أن يستثمره لنفسه ما دام يريد أن يتورع أو يعني يستعف عن هذا الوقف الذي وقف عليه. يا يصرفه هو بدوره يصرفه إلى جهة أخرى. ومنهم من يقول بل ما دام أنه لم يقبله فإنه يوقف على غيره، إذا قال أنا لا أقبل أن توقف علي وقفك مردودا عليك فإنه لا يلزم به بل يصرف إلى غيره، يصرفه إلى إنسان آخر أو إلى جهة بر من أعمال الخير، إما مساجد وإما مياه ينتفع بها كآبار تحفر أو برادات للشرب أو نحو ذلك. نعم. ولا إخراجه عن يده، ولا يشترط أن الإنسان إذا أوقف بيتا أو بستانا أن يخرجه عن يده ونظارته، بل له حق أنه ما دام حي يكون هو الناظر عليه، وبعد وفاته هو يذكر أن النظارة لفلان، وإذا لم يذكر فإن كان قد وقف على ناس معينين فإنهم هم الذين يتولونه ويوكلون واحد منهم يتولاه. أما إذا أوقف على جهة من الجهات بر مساجد أو غيرها فإن الناظر بعد وفاة الواقف إذا لم يجعل ناظرا فإن المحكمة هي التي تضع الناظر على هذا الوقف وتصريفه ما دام أنه على جهة بر ومصلحة عامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب العمل بشرط الواقف. يجب العمل بشرط الواقف، يعني أنك إذا وقفت شيء وحددته بينت أهله بينت جهته يجب على الناظر من بعدك أن ينفذه كما شرطت أنت. تقول أوقفت على أولادي ما يصرفوا لغيرهم، أوقفت على إخوتي، أوقفت على مسجدنا، أوقفت على حفاظ القرآن، خلاص يجب العمل بشرط الواقف. إلا إذا كان الواقف قد وقف على جهة غير شرعية فلا قبول، بل يبطل هذا الوقف ويرجع المال ميراثا مع التركة، أو يصطلح بينهم ويوجه هذا الوقف إلى جهة عامة يستفاد منها في المباح. نعم. قال: ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم. في جمع وتقديم، يعني أنك تقول أوقفت هذا البيت على أولادي، إذا قلت على أولادي معناه عليهم كلهم ذكورهم وإناثهم ما في فرق، هذا جمع. وتقديم يعني إذا قلت على أولادي لكن يقدم المحتاج منهم الصغير منهم الذي لم يتزوج وهكذا، إذا عينت يعني أولا عممت ثم خصصت بالتقديم، تقول يستفيد من هذا الوقف أولادي لكن يقدم المحتاج منهم أو من يرى به التقى والصلاح منهم أو الصغار ونحو ذلك. نعم. في جمع وتقديم وضد ذلك. جمع وتقديم وضد ذلك، جمع ضده أن يكون على فئة معينة مخصوصين، إما على شخص تقول على ابني فلان أو على أولادي فلان وفلان، على جمع وتقديم، أو تقديم بمعنى أنك تقول أوقفته على أولادي الكبار الصغار ثم الكبار، أو الصغار أولا وبعدهم الكبار، يعني أول ما يعطى ويصرف له من هذا الوقف الصغار، أو الفقراء مثلا تقول، أو تقول أصلحهم أو أتقاهم، أنت ما حرمت الجميع لكنك أمرت بتقديم أحد على أحد لحاجته، تقول أوقفت هذا البيت على أولادي لكن يقدم الأحوج منهم، الفقير منهم، الصالح منهم على غيره مثلا، فيعطى هذا أول ثم يلتفت البقية ويقسم عليهم. نعم، ضد التقديم، ضد التقديم التأخير، يعني مثلا تقول أوقفت هذا البيت على أولادي لكن يقدم فلان ويؤخر فلان، يعني أنه أول ما يعطى فلان ثم إذا بقي شيء يعطى فلان، تقديم وتأخير. أو مثلا يعطى الصالحين منهم أولا ويؤخر الفساق أو المجهولين الحال إن بقي شيء، وإلا فليس له شيء. نعم. واعتبار وصف وعدمه، واعتبار وصف وعدم أو عدم الوصف، يعني مثلا تقول أوقفت هذا البيت على الصالح من أولادي الصغير أو الفقير، على البنات الأرامل، أوقفته على ولد المريض، فهذا فيه بيان وصف معين، فإذا أعطي هذا صاحب الوصف يعطى عاد من بعده، لكنك قدمت الذي له وصف معين عطفا عليه ورحمة به أو محبة له من أجل طاعته وتقاه، إنسان متجه إلى حفظ القرآن وطلب العلم والدعوة إلى الله، فتريد أن تشجعه وتعينه وتدعمه، فتقول بيتي وقفا على أولادي لكن يبدأ بالصالح منهم بالداعية بفلان ثم من بعده، البقية يقسم عليهم. نعم. وعدمه، وعدم الوصف يعني مثل ما أنه يجوز لك أن تقول وقفت على فلان على ابني الفقير على أولادي، ولكن يخص الفقير أولا أو المريض أولا أو طالب العلم أو الصالح أول، عدمه يعني عدم الوصف. مثلا تقول أوقفته على أولادي دون الأحمق دون الفاسق، يعني إن الفاسق أو الأحمق ونحو ذلك أو الشرير منهم لا يعطى. نعم. وترتيب، ترتيب تقول أوقفت على أولادي وأولادهم، هذا جمع، يعني يوزع على أولادك وأولادهم بالسوية، لكن ترتيب تقول على أولادي وبعدهم أولادهم، فإذا قلت بعدهم أولادهم في الأول، إذا قلت أولادي يشمل الذكور والإناث، وأولاد أولادي يشمل أولاد أولادك الذكور وبناتهم، لكن أولاد بناتك ما يدخلون لأنهم ليسوا من أولادك نسبا، لأن أولاد بناتك ينسبون لآبائهم، فأولادك إذا قلت على أولادي وأولاد أولادي، أولادك يشمل الذكور والإناث، إذا انتهوا فقول وأولاد أولادي، يصير لأولادك الذكور لأولاد أولادك الذكور وبناتهم، لكن أولاد بناتك لا ما يدخلون. نعم. ونظر، النظر كذلك يعني أنك أنت أيها الواقف تعين الناظر على هذا الوقف، تقول الناظر ما دمت حي أنا ثم ابني فلان أو بنتي فلانة أو أخي مثلا. وأما بعد الموت فإنهم إذا كان الوقف على جماعة معينين، على ناس معينين، هم بعد ذلك يعينون الناظر، يتفقون فيما بينهم ويجعلون ناظرا على هذا الوقف ويوكلوه كلهم، ويعطي كل ذي حق حقه وهو يتابع هذا الوقف. هذا إذا كان على معينين. أما إذا كان على جهة، على مساجد، على مدارس، فالمحكمة هي اللي تتولى ذلك وتعين الناظر، يبحثون عن رجل صالح فاهم يتولى هذا الوقف ويصرفه على حسب ما وقف. نعم. وغير ذلك، وغير ذلك يعني يدخل فيه كل ما يتعلق بالوقف، من إصلاح مثلا ما يحتاج إليه الوقف من إصلاح فإنه يتولاه من يرضونه الموقوف عليه، أو أيضا ربما تقول أوقفه على أولادي على أن يعطوا أخي فلان كذا وكذا، كذلك. فالمهم أن شرط الواقف يعمل به ما دام موافقا للشرع، فإن شرط شيئا يخالف الشرع فإن هذا الوقف لا ينفذ، بل يعود المال ميراث للورثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، إما أن تتصرف تصرف صحيح وإلا فلا حرمة لك، يعني لا قيمة لشرطك ما دام أنك ما وجهت الوجهة الصحيحة. نعم. أصبحت الشروط ثمانية، قال: جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر. نعم، هذه كلها مرت علينا، يعني هذه يجب علينا أن نلاحظها إذا صار عند الإنسان وقف، إما أن يجمع الورثة أو يجمع ناس معينين، يعني يقول يعطى فلان وفلان أو بني فلان وبني فلان أو أولادي ذكورهم وإناثهم، أو يقدم من شاء ويؤخر من شاء، أو يعطي من شاء ويحرم من شاء، إلا أنه لا يجوز أن تعطي أولادك الذكور دون الإناث، أو تعطي أولادك بعضهم دون بعض، إلا أن تطيب خواطرهم ويسمحون إذا كان وقف ما يحتمل، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يحل لك أن توقف على ناس من أولادك وتحرم الآخرين، لأن هذا مما يورث بينهم العداوة والضغينة والحقد والبغضة. والواجب الإنسان أن يحرص على ما يؤلف القلوب، فإذا كان أولادك تعرف أنهم كلهم في غنى ولا يحتاجون شيء فإنك توقف على أي جهة يحصل لك فيه بر وعمل صالح أما إذا كنت ترى أنك في مجتمع أولادك محتاجين أو فيهم محتاجين أو عندك بنات أرامل أو أولاد لك مثلا قصر فلا تخرج الوقف عنهم لكن ما تحرم الآخرين. نعم. قال فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما. يعني إذا قال هذا الوقف على أولادي فقط ولا قال لا الصالح ولا الطالح ولا الصغير ولا الفقير ولا الغني ولا المريض ما خص فهم فيه سواء فهم فيه سواء. نعم. والنظر للموقوف عليه. والنظر للموقوف عليه النظر الموقوف عليه يعني لعل المقصود ان الموقوف عليه هو الذي يجعل الناظر على الوقف اما ان يكون هو الناظر عليه ويدبره والا يوكل احدا يدبر هذا الوقف ما دام موقوفا عليه. اوقفت عليه مثلا بستان إن كان هو فيه سداد وفيه معرفة يتصرف طيب وإلا هو بنفسه يجعل ناظرا على الوقف. نعم. قال وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية. نعم. إذا وقف على ولده أو ولد غيره فإنه يكون لأولاده بالسوية الذكور والإناث لأن كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى إلا إذا وجد قرينة تدل على أنك لا تريد أن تعطي البنات فلا بد أن تكون قرينة صريحة واضحة مع العلم أنه لا يجوز أن تحرم البنات وتعطي الأولاد. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ما دام أنك هذا العقار سيستفاد منه سيستفاد منه فإنك تعطي الجميع حتى يكونوا أيضا هم فيما بينهم صالحين متصالحين لا يدخل الشيطان بينهم بالتفريق لأنك لو خصصتهم خصصت أحد وحرمت الآخرين فلا بد أن يكون في نفوسهم شيء فعليك أن تحرص على نفع الجميع. أما لو كان إنسان ما يحتاج دواء فالدواء هذا ما يحتاج فيه عدل يعني على حسب الحاجة. نعم. قال ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال على ولده وولده على ولده على ولد ولده وذريته لصلبه. نعم. إذا أوقفه على أولاده ثم على أولاد بنيه فإن أولاد البنات ما يدخلون لأنه قال أولاد أبنائي أولادي وبنيهم وأولاد أولادي أو أولاد أبنائي فإذا وجدت هذه القرينة التي تدل على أن قصدك أن تعطي أولادك الذكور أو أحفادك الذكور دون الإناث فإنها تكون مفهومة لكن الذي يجوز هو أنك تقول على أولادي ثم أولاد أولادي فإذا قلت أولاد أولادي أولاد البنات ما يدخلون لأن أولاد أولادك هم من صلبك أولادك أحفادك أولاد بنيك أما أولاد بناتك فليسوا من أولادك. نعم. قال ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. أعد. قال ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم. نعم إذا قال أوقفت هذا البستان هذا البيت على أبنائي أو أبناء أبنائي فإنه يخص الذكور دون الإناث، مع العلم أنه لا يجوز أن تخرج بناتك، أما أولاد بناتك لا يلزمك أن تعطيهم، لكن إذا قلت على أبنائي ثم سكت وفهم منه أنك لا تعطي أولاد البنات فهذا لا يجوز. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم يعطون نصيبهم تماما. نعم. قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، أي بني فلان يعني واحد من الناس ومن أقاربه وغيره، لكن بناته مرصود لهن الوقف غير هذا، غير ما خصص لأولاد الأولاد أو أولاد بنيه. فأنت مثلا أوقفت هذا البيت على زيد أخوك ولا قريبك، ثم أوقفت شيء ثاني على أبنائك وقلت على أبنائي من صلبي، فمعناه أنك حرمت بناتك لأنه ليسوا من البنين، البنات من الأولاد. إذا قلت أولاد يشمل، إذا قلت بني أو أبنائي انتهى، فالبنات لا يثبت لهم شيء. وكما قلنا أولاد البنات نعم لست ملزما بهم، لكن بناتك إذا أوصيت أو أوقفت على أولاد بنيك فيجب أن يدخل أولاد يجب أن تدخل بناتك أيضا، بناتك من صلبك، أما أولاد البنات ما يدخلون إلا إذا خصصت لهم شيء. تعرف أن أولاد فلانة من بناتك فقراء محتاجين، يمكن أن تصرف لهم شيء معين تستثنيه لهم. نعم. قال ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. نعم إذا قال أوقفت هذا على بني أو على بني فلان أخوه مثلا فهذا يختص به الذكور دون الإناث إلا إذا وجدت قرينة أو صارت قبيلة بني فلان مثل بني بني خالد بني زيد، هذه قبائل، بني قحطان، فهذا لا يخص الذكور دون الإناث، ولكن يعطى الأولى في الأولى الأحوج في الأحوج. نعم. قال والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. نعم إذا قال على أولادي إيش؟ قال والقرابة وأهل بيته. القرابة وأهل بيته وقومه. وقومه هذه ما لها حد، لكن إذا أمكن حصرهم وإعطاهم حسب كلام الواقف، وإلا فتصبح هذه الأرض في النهاية قد تكون من الأماكن التي لا مالك لها وتضيع. لكن إذا خصصت لهم وأعطيتهم كل واحد منهم حافظ على نصيبه، إما يبيعه أو يستثمره. قالوا قرابة أهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. نعم إذا قال أولاده أو أولاد أقاربه أو مثلا قومه